عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية. والثاني أنه لا بد من الإيمان بأنه سبحانه شرع الشرائع وأمر العباد ونهاهم ليطيعوا أمره ويجتنبوا نهيه، فقد خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فحيث كان متفردا بالخلق والبدء والإعادة ولا يشركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة دون سواه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أنزل كتبه المقدسة وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والشاهد من آية الحج كونه سبحانه يعلم كل شيء في السماء والأرض، وأن ذلك مكتوب عنده في كتاب. والشاهد من الحديث كونه تعالى قدر مقادير الخلق قبل خلقه لسماواته وأرضه بهذه المدة المذكورة. وهذا الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ومثله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني تميم اقبلوا البشرى. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فأقبل أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ معه وفي لفظ غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. قال: ثم جاء برجل فقال: أدرك ناقتك. فذهبت، فإذا السراب ينقطع دونها، فوالله لوددت أني تركتها ولم أقم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كتب في الذكر، يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد اللوح المحفوظ. ومعنى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم هذا العالم المشاهد إخباره صلى الله عليه وسلم عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع. ومثله أيضا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا القلم خلقه الله لما أمره بتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مخلوقا قبل السماوات والأرض، وهو أول ما خلق من هذا العالم، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص، وهو قول جمهور السلف. والأمر يراد به المصدر ويراد به المفعول به ويراد به المفعول به، وهو المأمور الذي كونه الله بأمره. والشرع هو ما سن الله من الدين وأمر به، كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر. والقدر مصدر قدر يقدر وقد تسكن داله، وهو ما قضاه الله تعالى وحكم به من الأمور كما سيأتي. قوله وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا وإن أولى الناس بابن مريم لأنا وإنه ليس بيني وبينه نبي. نعم، هو الذي يلي أولى الناس يعني يلي عيسى، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس تفسيره إنه ليس بيني وبينه نبي، هو الذي يليه. نعم. قال الشارح جماع العبادة هو كمال الحب مع كمال الذل، وهو كما قال الشيخ وهي كما قال الشيخ اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر وأمثال ذلك، والباطنة كالصبر. العبادات الباطنة بعد، يعني الأقوال الأعمال الظاهرة والباطنة، جت الباطنة الآن والباطنة، لأنه ما تصلح الظاهرة بدون الباطنة. نعم، والباطنة كالصبر والرضا بقضاء الله والتوكل عليه والرجاء بقضاء الله وقدر، هذا الجمع بين الشرع والقدر. نعم، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك، وذلك كله يتضمن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له، وعلق محبته سبحانه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما في آيتي النساء وآل عمران، والشاهد من آية النساء والزخرف وآية الأنبياء والمؤمنون والشورى هو أن الغاية من إنزال الكتب السماوية جميعها وإرسال الرسل كلهم هي عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهذا الحديث متفق عليه، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه أن القدر المشترك بين الأنبياء هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرعتهم ومناهجهم، كما في قوله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله سبحانه: شرع لكم من الدين الآية، معناه كما قال أهل التفسير: شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء دينا واحدا، يعني التوحيد. ولم يبعث الله نبيا قط إلا أوصاه بإقام الصلاة إلا وصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم. وخص نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر مع نبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم أرباب الشرائع، ثم أمرهم سبحانه بإقامة الدين ونهاهم عن الاختلاف فيه، أي لا يختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه، فإن هذه قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان، فلا ينبغي الخلاف في مثلها. وليس في هذا فروع وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتتباين فيها الأفهام، فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف. والعلات جمع بمعنى الضرات، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إننا معاشر الأنبياء أولاد وعلات ديننا واحد والشرائع مختلفات، يعني الشرائع بمثابة الأمهات والدين بمثابة الأب. إننا معاشر الأنبياء أولاد وعلات ديننا واحد وهو الإسلام والشرائع مختلفات، الشرائع بمعنى الأمهات بمعنى الضرات بمعنى الأمهات. أي نعم، وهو سيشرح العلات هنا. والعلات قال جمع بمعنى الضرات، واحدة علة واحدة علة أو علة واحدة علة. نعم. سميت بذلك لأن الذي تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلها نهل ثم عل، كانت قبلها نهل، نعم، ثم عل من هذه ومعنى أولاد علات أي بني أمهات شتى من رجل واحد. والمعنى في الحديث أن الأنبياء بعثوا متفقين في أصول التوحيد متباينين في فروع الشرع، وقيل أراد أن الأنبياء يختلفون في أزمانهم وإن شملتهم النبوة، فكأنهم أولاد علات لم يجمعهم زمن واحد، كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد. هو المراد الأول الأب هو الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه. إذا افتخرت قيس وتميم أي نعم بآبائهم فأبي الإسلام. نعم، فالإسلام هو الأب والشرائع بمثابة الأمهات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أو إن معاشر الأنبياء أولاد علات. أي نعم، والأمهات متفرقة، ديننا واحد والشرائع مختلفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما أدري هذا اللي عرضت هل هو يعني مفهوم أو فيه بعض. السلام عليك. قول الشارح: وتوافقت فيه الأديان. قول الشارح: وتوافقت فيها الأديان، أي هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، توافقت فيه الأديان، أي يعني جمع الأديان، يعني هو باعتبار يعني باعتبار تسمية أو جمع الأديان باعتبار اليهودية والنصرانية أي نعم، ولكن الأصل هو التوحيد، دين واحد، دين الأنبياء واحد. الحين سيأتي قوله وهذا الدين هو دين الإسلام واحد، يعني بعث موسى بالإسلام وبعث عيسى بالإسلام وكل نبي بعث بالإسلام، لكن الشرائع قد تكون مختلفة، يعني في عهد آدم يجوز أن يتزوج الأخ أخته من بطن آخر، وهكذا يعني في شرع الله عز وجل يختلف بحسب الزمان، ونسخ من هذا ما نسخ في الشرائع المتوالية فيما بعد. نعم، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لا أنهى، إنه ليس بيني وبينه نبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، تقرأ. قال شيخ الإسلام: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. نعم، فإن جميع يعني الأنبياء في قوم موسى، لو المؤمنين بالتوراة لو مات في زمن موسى على إيمانه بالتوراة وبموسى هو في الجنة، أما إذا بعث عيسى ولم يؤمن به اليهود يعني جفوا في شأن عيسى فيكون قد ارتد، وكذلك النصراني لو مات في زمن عيسى مؤمنا به فهو في الجنة، لكن إذا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو مرتد فهو في النار، وكذلك المسلم يعني إذا آمن ثم كفر فهو مرتد. أي نعم، فالحاصل يعني أن الإسلام هو دين الجميع، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. نعم، إن الدين عند الله الإسلام. قال: الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا الشاهد، نوح أعلن بأنه أمر أن يكون من المسلمين. نعم. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا الشاهد إبراهيم أسلم لرب العالمين. نعم، دان بالإسلام، إلى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه وصية إبراهيم ووصية الأنبياء لبنيه ألا يموتوا، أي نعم، إلا وهم مسلمون. وقال عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين، أي نعم. وقال في حواري المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. نعم. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده،

من يقف في أن تكون كلمة الله هي العليا ويريد أن تكون كلمة الشرك هي العليا، فهذا هو الذي يعني يعامل بالسيف. أما من دفع الجزية يعني وهو صاغر وانضوى تحت راية المسلمين، أي نعم، وقبل أن تكون كلمة الله هي العليا حتى وإن لم يعتقد ذلك، فهذا لا يقتل، لأن القتال ليس سببه الكفر، مجرد الكفر ليس هو سبب القتال. لو كان سبب القتال هو مجرد الكفر لأمروا أن لا يبقوا كافرا، بمجرد ما يكون نصراني أو يهودي يجب قتله. يعني ليس علة القتال هو الكفر، إنما السبب في القتال هو أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا الرجل الذي قال يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ كم هي؟ يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه لئلا يفتقد، ويقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ كلها شطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي نعم. أما الذي يقاتل لهذه الأمور فإن قتل فهي قتلة جاهلية، وإن على كل حال ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال وهذا التوحيد هو أصل. وقال واعلم أن الله قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها عن جميع الأنبياء والمرسلين وجعل له شرعة ومنهاجا هي أفضل شرعة وأكمل منهاج، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس. في مسألة أنا قلت يعني إرهابي وتكلم، الإرهاب أقصد بالإرهاب بغير حق، أما الإرهاب بحق فمطلوب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمقصود بالذم الإرهاب بغير حق، المقصود بالذم هو الإرهاب بغير حق، أما الإرهاب بحق فهو مطلوب. أي نعم، لكن في التعبير وكذا يطلقون الذم على الإرهاب مطلقا، وهذا طبعا في التعبير يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى يعني بيان. مرادهم الإرهاب بغير حق، مرادهم مسلك الخوارج. أي نعم، مسلك الخوارج طبعا هو مسلك إرهابي، هو الخروج على ولاة الأمر، منازعة ولاة الأمر أمرهم، يعني منازعة الأمر أهل الأمر أهل الحل والعقد، فهذا هو مسلك الإرهاب ومسلك الخوارج ومسلك المعتزلة أيضا. نعم. قال فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه وإرسال رسوله لما اختلف فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة بينما كانت اليهود لا يرون إزالة النجاسة بالماء، بل إذا أصابت ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، والنصارى ليس عندهم شيء نجس. أين؟ وكذلك المسلمون وسط في الشريعة. أما المسلمون فهو وسط، نعم، فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود. وكذلك المسلمون وسط في الشريعة. أي نعم، فلم يجحدوا شرعة الناسخ. أي نعم، لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرعة المحكم، ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى، ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه وتعالى متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود، ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليست كمثله فيها شيء كفعل النصارى، ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أندادا وأمثال. فالإسلام في بهذا المفهوم العام متضمن للإنقياد التام والطاعة الكاملة لله وحده دون من سواه، وحينئذ فمن انقاد لغيره وعبده فهو غير مسلم له، بل هو مستكبر عن الاستسلام له وجاحد لألوهيته، كما أن من عبده وعبد غيره مشرك به سواه وغير مستسلم له، وكل من المتكبر عن عبادته والمشرك به غير مسلم، فإن الاستسلام له سبحانه يستلزم عبادته وطاعته وحده لا شريك له. فالدين الذي لا يقبل الله من جميع الأمم سواه هو الإسلام بهذا المعنى، وحقيقة الأمر أن طاعته في كل حين هي الإسلام. فمثلا ما شرعه الله لموسى وعيسى من العبادة، وإن اختلفت عما شرعه الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بأن اختلفت في كيفية عبادته أو تحليل شيء كان محرما أو تحريم شيء كان حلالا، فتختلف في شريعة رسول الله عنها في شريعة رسول آخر، إلا أن الأصل واحد وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا الاختلاف في المنهج مع الاتفاق في الأصل حاصل ما بين شريعة وشريعة، كما يحصل في شريعة الرسول الواحد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستقبال فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستقبال الصخرة في بيت المقدس، وامتثاله لذلك طاعة وإسلام قبل النسخ، أو أمره، فأمر الرسول، أو فأمر الرسول وامتثاله فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستقبال الصخرة، وامتثاله لذلك طاعة وإسلام قبل النسخ، ثم أمره بالتحول إلى استقبال الكعبة بالبيت الحرام، وامتثاله لذلك طاعة وإسلام. والشاهد من آية يونس وآيات البقرة وأيضا آية يونس وآيتي المائدة، الشاهد من الجميع أن جميع الرسل جاءوا بدين الإسلام الذي هو التوحيد. أين هذا دين الرسل؟ كلهم واحد وهو الإسلام الذي هو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. أين وسفه نفسه جهلها جهلها وسفه نفسه جهلها جهلها والحواريون أو جهلها سفه نفسه أي نعم حولها جاهلة سفيها. والحواريون هم أصفياء عيسى وأنصار دينه وأول من آمن به، والمسيح هو عيسى بن مريم عليه السلام، وسمي بذلك لأنه مسح الأرض أي ذهب فيها فلم يستكن بكن فلم يستكن بكن فلم يستكن بكن أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ فسمي مسيحا أي وهو الصادق. أما الدجال فهو الكاذب، مسيح الدجال نعم اشترك في يعني مسح الأرض كلها أي نعم ما عدا المدينة ومكة بالنسبة للدجال فهو لا يدخلها رعب الدجال ولا يدخلها الدجال، لكن اشترك في مسمى المسيح باعتبار يعني مسحهم للأرض أو مسحهما للأرض، إلا أن عيسى بن مريم هو الصادق والدجال هو الكاذب. قال فهو على هذين فعيل بمعنى فاعل أو لأنه كان ممسوح الأخمصين أو لأنه مسح بالتطهير من الذنوب مسح بالتطهير من الذنوب، وهو على هذين القولين فعيل بمعنى مفعول. وأما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، وقيل لأنه يمسح الأرض أن يطوف ببلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. وبلقيس هي بنت شرحبيل ملكة سبأ بمدائن اليمن. والمنسك هو العبادة عموما فيشمل الحج وغيره. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. قول الشارح دخول إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، ماذا يقول؟ قوله أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة وبيت المقدس. بيت المقدس نعم، ورد في الأثر أن الملائكة يعتقب بسيوف مصلة تحول بينه وبين دخول المدينة ودخول مكة ودخول بيت المقدس. بيت المقدس ثابت؟ هي ثابت، أقول دخول بيت المقدس نعم، ثلاثة أماكن لا يدخلها الدجال، لكن المدينة ترجف ثلاث رجفات، والله أعلم أن هذه المدن ترجف فيخرج كل منافق وكافر إلى الدجال ويلحقون به. وحتى ذكر أن المدينة يستوحش يعني يستوحش سكانها من قلتهم فيها، إذا خرج المنافقون والكفار أي نعم يلحقون بالدجال بقيت الشوارع موحشة من قلة من بقي، حتى أن الرجل يوثق موليته لربطه خوفا من أن تخرج إلى الدجال، وفتنته فتنة عظيمة نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في كل صلاة في آخر صلاته يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا حتى أن بعض العلماء قال من لم يعني يدعو بها فليعد صلاته. نعم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال الرابعة. لأنه فتنته فتنة يعني عظيمة وخطيرة. أي نعم. وما من نبي إلا وهو يحدث أمته أو يحذرهم من فتنة الدجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التحذير منه، فكان الصحابة يتخوفون ويذهبون إلى ناحية النخل يخشون أنه قد خرج. ثم أخبرهم قال: ما إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فيه شيء أخطر من فتنة الدجال وهو الرياء. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. فنسأل الله العفو والعافية. خلص الجواب السؤال ما أدري إيش. بسم الله. يقول: هل هذا القول صحيح؟ القبوريون الذين يقعون في الشرك الأكبر في الأمور الظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة وما بلغت إليهم الحجة، فنعتقد إيش؟ فنعتقد كفرهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة عند الله. لا، على كل حال الذين يعبدون غير الله، يعني يعبدون القبور أو يعبدون المقبورين، يصرفون لهم شيء من أنواع العبادة وهم في بلاد المسلمين، لم تقم عليهم الحجة، لا يعذرون بجهلهم، لأن الجهل منه ما يعذر صاحبه ومنه ما لا يعذر صاحبه. فالجهل الذي نشأ عن تفريط فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم لكن ما يعرف إيش معنى مسلم، هذا يلزمه أن يتعلم معنى الإسلام. يقول أنا موحد لكن ما يعرف معنى التوحيد، هذا يلزمه أن يتعلم التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، يعرف معنى العبادة وأنها فعل العبد التعبدي، ويعرف ضابطها وهو أفرادها في الكتاب والسنة. كل ما أمر الله به في الكتاب والسنة فعلا أو تركا فهو عبادة. أي نعم، لابد يلزمه. فإذا فرط فيما لا يسعه جهله من هذا وجهل، فهو لا يعذر بالجهل لأنه مفرط، لأنه مفرط. الأمر الآخر الذي لا يعذر به إذا جهل، لا يعذر بجهله إذا جهل، الإعراض. يأتيه شخص وينصحه ويقول: يا أخي هذا شرك، دعوتك القبور أو عبادتك القبور أو كذا شرك، ويقول: يا أخي، يقول أنت ولدت بعدي، أنت أصغر مني، أنا أكبر منك وأفهم، أنت وهابي. ها؟ هذا معرض، هذا معرض ورد الحق. فهذا لا يعذر بجهله، إذا ادعى الجهل لا يعذر بجهله. إذن من هو الذي يعذر بالجهل؟ هو الثالث الذي استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يوفق يعني لإصابة الحق، فهذا يعذر إن كان مخطئا له أجر وخطأه معفو عنه لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يصب الحق، له أجر واحد. إن أصاب الحق فله أجران: أجر إصابته الحق وأجر اجتهاده. وهكذا شأن أيضا القاضي، القضاة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. من هم الذين هم في النار؟ من حكم يعني بهواه أو من حكم برأيه فهو في النار، أو والثاني عرف الحق عرف الحق فخالفه. الأول فرط، فرط فيما لا يسعه معرفته، نصب نفسه قاضيا ولم يعلم فيما يقضي. أي نعم، حكم بهوى خلاص بدون أن يبحث. والثاني فرط فيما يعلمه من الحق وخالفه فهو في النار. والثالث هو الذي عرف الحق وحكم به، هذا في الجنة. يذكر عن بعض القضاة رحمه الله أنه ذكر له هذا، قال هذا من أول وما الحين كلهم. وهذا مبالغة، هذا مبالغة من هذا الشيخ. أي نعم، رحمة الله عليه. أي ما أدري، ما بقي شيء. ها كيف؟ هي عبارات أنا علقت عليها وقلت ما هي بصحيحة. القول صحيح، القبور القبوريون الذين يقعون في الشرك الأكبر في الأمور الظاهرة لا يعذرون. أنا قلت لا يعذر لأنه فرط، فرط فيما لا يسعه جهله. كل هذا الكلام اللي أنا قلته يعني أي نعم الأكبر. والمعلوم من الدين بالضرورة، يعني نفس السؤال متضمن للجواب، لكنه يعني خفي. لا، السؤال متضمن للجواب. أنا يبدو لي من السائل أنه فاهم بس يريد. ها أي نعم. وما بلغت إليهم الحجة، كيف هذا التناقض يا أخي؟ هذا تناقض. إذا كان معلوم من الدين بالضرورة وما بلغتهم الحجة، هذا تناقض، هذا غير مقبول من السائل، تناقض. إذا كان معلوم من الدين بالضرورة قد بلغتهم الحجة، وهذا يعني يدخل فيه الحكم على الجاهلية، لأنهم نعم لأنه جاءتهم يعني خالفوا ما ورثوه من ما علموه من الدين بالضرورة وبلغت إليهم الحجة، فنعتقد كفرهم في الدنيا. لا، أما كفرهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة عند الله لا، يعني إذا كفروا إذا كفروا أي نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح كفار في الدنيا وفي الآخرة. أي نعم، يعني من حكم عليه بالكفر في الدنيا بناقض من نواقض الإسلام فهو أيضا في الآخرة كذلك. أي نعم، ما في فرق يعني. أي نعم، ما يعني ما نصير مثل المعتزلة نقول في منزلة بين منزلتين. أي نعم، على كل حال المسألة تحتاج. أيوة، هذا سؤال بعد، الله يعين عليه. يقول ما المقصود بالقاعدة، حتى التعبير ما هو. يقول ما مقصود بالقاعدة، إيش صحته؟ ما المقصود بالقاعدة؟ دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. هذا يظهر أنه فاهم، لكن أي نعم يحتاج إلى أن يختبر. أي نعم، في هذا نعم. دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. إيش معنى هذا؟ تجاوب؟ من يجاوب؟ جاوب يا شيخ. الشيخ فهد جت عاد ورست عليك. بالتضمن والالتزام والمطابقة، يعني إذا قلنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلت على الصفات بالمطابقة، يعني اللفظ يطابق المعنى. قل هو الله أحد، نعم، ودلت على الصفات تكون بالمطابقة، دلت بالمطابقة ودلت على بقية الأسماء الحسنى والصفات الكاملة بالتضمن، لأن هذه الصفات تضمنت الأسماء الحسنى وصفات الكمال. ولهذا ورد في الحديث السؤال: اللهم من يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب، أو الداعي الذي دعا: اللهم من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم سأل مسألته، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. والاسم الأعظم هو المتضمن للأسماء الحسنى والصفات العلى، فقل هو الله أحد تضمنت للأسماء الحسنى والصفات العلى البقية. الالتزام: من كانت هذه صفاته وأسماؤه يلزم ألا يعبد غيره، فدلت على توحيد الألوهية باللزوم، دلت على توحيد الربوبية أولا، دلت على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن، ودلت على توحيد الألوهية بالالتزام. وين صاحب السؤال هذا؟ يحتاج أنه يختبر الناس. ها؟ أنت فاهم يا أخي، ليش تسأل هالسؤال؟ طيب، لا هو مفيد. أين خلاص الجواب؟ أين أعد؟ لا، يعني الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ما دام تقر بأنه خلق وحده فيلزمك أن تعبده وحده، هذا معنى الالتزام اللزوم. هي. واضح؟ تعيد الكلام اللي قلته: قل هو الله أحد دلت على ماذا بالمطابقة؟ دلت على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن، ودلت على الألوهية باللزوم. لا إله إلا الله، صلى الله وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما شاء الله، هو صاحب الأسئلة الثلاثة لي، أنا يعني ألحظ بأنه فاهم، بس يحتاج تعبير. إنعب، ما مقصود بأسماء الله الحسنى؟ قل ما المقصود، ألحق العلف واللام، ما المقصود؟ ما تقول لي ما مقصود، تقول لي ما المقصود بأسماء الله. ما أدري يعني، ما أحسنت التعبير ولا أنت فاهم. تقول: ما المقصود بأسماء الله أعلام، يعني ما المقصود ب يعني تعبيرنا عن أسماء الله أنها أعلام من جهة دلالتها على الذات، وأنها صفات متنوعة من جهة اختلاف معانيها، هكذا مقصودك؟ يعني الصفات أو الأسماء، السميع ما هو مثل البصير من حيث المعنى، لكن من حيث الدلالة على ذات الله واحد على هذا معنى. واضح؟ إيه، ما شاء الله، أنا يبدو لي إنك فهمت شيء لكن منعكس عندك الأسطوانة مقلوبة. نعم، الله المستعان. طبعا أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل، لكن باعتبار اختلاف معانيها فهي يعني مختلفة، يعني من حيث اختلاف المعاني. السميع ليس مثل البصير، ها؟ ويعني كلام الله ليس مثل رؤية الله عز وجل. نعم، يعني مختلفة من حيث المعنى لكن مترادفة من حيث الدلالة على الذات، تدل كلها على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل. والله سيرتك تحتاج إلى ما شاء. قال: هل يجوز نسمي الله بأسماء بالأسماء قل برضك التي لم تثبت في الكتاب والسنة مثل واجب الوجود، مثل واجب وجود. يعني نخبر، يعني أهل الكلام يخبرون عنه بأنه واجب الوجود، ولهذا حصل إرشادهم، ونقول لهم قولوا الأول، قولوا الأول، هذه لا يستدرك عليها بشيء. الأول الآخر، هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، وفسروا ذلك بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء. أي نعم. فهذا التعبير أو عبارات أهل السنة هو الأسلم. ولهذا إذا يعني قال الأول بلا ابتداء، أو قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، لوحظ عليه صاحب، نعم صاحب بعض المؤلفات، أنا نسيت اسمه، أظن السفاريني، لما قال قديم بلا ابتداء أو دائم بلا انتهاء، لوحظ عليه وقيل له لو قلت الأول والآخر وفسرتها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو الصحيح وهو الأولى. حتى الطحاوي أه؟ والطحاوي نقلها إذن، لكن السفاريني أنا متأكد، أظن الأنوار البهية أو كذا. أي نعم. أي نعم. خلاص بسم الله. هذا ما سكنا بحلوقنا، أصبر أصبر ثاني مرة قولوا له لا تسأل، هذا سؤال لك بعد، أي كلها لك إلا هذا، هذا لي معه. أي نعم. وقف. يقول ما حكم الذين يشاركون في المظاهرة، في المظاهرات؟ طبعا المظاهرات والإضرابات، ها وإيش الثالث؟ المظاهرات والإضرابات، احتجاجات، هي الاحتجاجات المظاهرات. أي نعم. لكن جميع المظاهرات والإضرابات وهذه كلها لا تجوز. الاعتصامات، الاعتصامات هذا الذي أريد، الاعتصامات هذه لا تجوز، هذا عصيان لا يجوز، ينبغي يعني السمع والطاعة بالمعروف. لكن ما نقول كفر، ما نقول كفر، قد يعني يكون كفر دون كفر، قد يتصفون بصفة، بصفة الخارجين على ولاة الأمر، لكن ليس هو. ولهذا لما سئل بعض السلف عن الخوارج أهم كفار، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، ولكن مرقوا كما يمرق السهم من الرمية. قد يطلق عليهم الكفر بهذا الاعتبار. أما طاعة للأمر في أصول الإيمان، أولي الأمر من هو ولي الأمر؟ الذي بويع على الكتاب والسنة، طاعته بالمعروف هذا ولي الأمر. أما من بويع على دستور مدني، هذه حكومة مدنية، مثل ما تتقاول أنت واحد علشان تبني له عمارة، يجب عليك أن تلتزم بالشروط، ويجب عليه أن يعطيك الأجر، عبارة عن عقد أو نظرية العقد، حكومة مدنية، يجب على كل من الطرفين الوفاء بما التزم به، يعني الناحية مدنية. لكن الحكومة الدينية، الحكومة التي يرجى فيها الثواب في الدنيا والآخرة، هي التي بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة والتزم بذلك وتم له الأمر، والحمد لله كما هو في هذه البلاد ولله الحمد. فولي أمرنا بويع على الكتاب والسنة، أي نعم، والتزم بذلك وتم له الأمر فيه، يعني الحدود تقام، السارق تقطع يده، الزاني يقام عليه الحد، وهكذا ولله الحمد والمنة.